يقول هل ورد في شهر في وهل ورد فضل في شهر رجب؟ يعني ما ورد شيء بخصوصه إلا أنه من الأشهر الحرم، لكن ما ورد تخصيصه بعبادة، لا ليلة 27 ولا غيرها، ولا يخص بعبادة معينة يكون لها فضل في غيرها. نحتاج الذي يزعم هذا نطالبه بالدليل، نطالبه بده، هو المطالب بالدليل، لا أن يطالبنا بالمنع بدليل المنع، بل نطالبه بدليل التعبد. نعم، لأن التعبد لا يعبد الله إلا بما شرع، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، فالذي يتقرب إلى الله بقربه هو المطالب بالدليل، وإلا فهو ممنوع. وعليكم السلام ورحمة الله. حبكم الله الذي أحببتمونا فيه، جعلنا جميعا من المتحبين بجلاله. ماذا يفعل المأموم في صلاة الجنازة إذا زاد الإمام عن 4 تكبيرات؟ يكبر معه، ورد أنه إذا زاد 5 يكبر معه. وماذا يقول في التكبيرات الزائدة؟ يكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا. الظاهر أنهم يعلقون على يعني الزيادة التي حصلت من بعض المشايخ. نعم، ورد أن تكون 4 وتكون 5. ما هو فضل كيفكم عاد أنتم؟ ما هو فضل الصلاة في المسجد النبوي عن المساجد الأخرى؟ أي نعم، 1000 صلاة، صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة، ب1000 ضعف في المسجد النبوي، في ب1000 ضعف. ما تشمل يعني ما خرج عن المسجد النبوي، إلا أن حدود الحرم لها اعتبارها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهذا حرم المسجد النبوي، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها من حرم المسجد النبوي، لكن الفضل المذكور المحدد هو في المسجد النبوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقترض مال من أحد الأشخاص وهو ماله مختلط، أو أخذ منه مال تجارة؟ يعني مختلط ما أدري، الحكم للأغلب، الحكم للغالب، فإذا كان غالب ماله حلال فهو حلال إن شاء الله، وإذا كان غالب ماله حرام فهو حرام. ثم كونك تقترض منه، أنت تريد أن ترد القرض وترتفق بهذا القرض وتقترض منه، حتى لو تقترض يعني من يهودي وهو صاحب رب وصاحب كسب حرام، ليس هناك مانع، لأن كسبه على نفسه. هذا الذي يبدو، والله أعلم. يقول هل يجوز المسافر أن يجمع الظهر مع العصر أو العصر؟ نعم، يجوز أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما هو أرفق به، لكن يجمع العصر مع صلاة الجمعة لا يجمع، لأن الجمعة بالنسبة للمسافر ليست ظهرا، المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته عن الظهر، فهو إذا حضر الجمعة لم يصلي ظهرا، صلى جمعة وهي مجزئة له عن صلاة الظهر، والجمع إنما يكون مع يكون للعصر مع الظهر، وهو لم يصلي ظهرا، فينتظر حتى إذا حضر الجمعة ينتظر حتى يحضر وقت العصر، فإذا كان مسافرا له حكم المسافر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال أيضا لا يحضرني الجواب عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.